إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نبدأ بهذا الاتصال مستمعين الكرام، وهذا الاتصال نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن أمها ربطت غنمة أو عنزا على شبك وذهبت، ثم لما عادت إذ بهذه الشاة قد يعني ماتت. تقول هل يلحقها إثم بهذا، علما بأن الماء والأكل كان قريبا منها؟ يمكن أنها ماتت بمرض قديم حدث عليها أو تجدد، فلا يكون عليها شيء، فموتها يكون بهذا المرض الذي كان فيها، فلا شيء عليها ولا قيمة عليها. فضيلة الشيخ، إذا ترجح عندها أنه من سببها، فماذا تفعل وماذا عليها؟ ليس عليها شيء من جهة الشاة لأنها مجتهدة، ولكن قد يطالبها أهل الشاة بقيمتها، أنك ربطتها رباطا ضيقا وكان سببا في اختناقها وماتت في الاختناق أو نحو ذلك، أو كان الأكل والشرب بعيدا عنها وماتت ظمأا أو ماتت جوعا وما أشبه ذلك، فيطالبونها بالقيمة. وأما تعذيب الشاة فيعفو الله عنه، إذا قالوا إنها تعذبت بهذا الرباط الذي خنقها وضيق عليها، فهل هناك كفارة؟ نقول تستغفر الله وتتوب إليه، لعل الله تعالى يمحو عنها ما وقع منها من هذا التعذيب، لأنه منهي عن تعذيب الحيوانات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصالا آخر. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي أسئلة. تفضل. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: المقتول خطأ هل يعد شهيدا، لا سيما وأنه يحافظ على الصلاة، أحيانا يصليها الجماعة لكنه في بعض الأحيان يصليها في البيت؟ الذي قتل ظلما له أجر شهيد، جاء في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وأما إذا كان قتله خطأ فيمكن في حوادث السيارات أن يكون له أجر شهيد، لأنه شبيه بالهدم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من الشهداء الغريق والحريق وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه بيته له أجر شهيد، فلعله يلحق بذلك حوادث السيارات. وأما إذا كان قتله مثلا بأن إنسانا أخطأ وسقاه سما أو تعدى عليه خاطئا وضربه بسيف أو بسنة سكين وقتله أو رمى صيدا وأصابه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقال له شهيد، بل يقال مقتول خطأ، وعلى الذي قتله الدية والكفارة. وأما إذا كان هذا الذي قتل غير مستقيم، يعني بمعنى أنه يخل بالصلوات أو بأنه لا يؤدي الصلاة مع الجماعة أو يأكل شيئا من الحرام أو يترك شيئا من الواجبات أو يفعل شيئا من المحرمات ك كالمسكرات والمخدرات وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر مذنبا ويستحق أن أهله يدعون الله تعالى له أن يرحمه وأن يتلفه برحمته. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر أختي؟ لا، جزاكم الله حفظك الله، أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر. نعم نبغى إذاعة القرآن، رقم إذاعة القرآن. هذا سؤال الهاتف إذاعة القرآن الكريم، إذا عندك سؤال شرعي تفضلي الحين. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا طلقت المرأة من قبل زوجها وهو مخمور وهي في حيضتها، هل يقع الطلاق؟ الأكثر هنا على أن الطلاق السكران يقع، وقالوا عقوبة له، لأنه يعرف أنه إذا تعاطى المسكر زال عقله، فكأنه يتعمد ما يزيل عقله، فلذلك يعامل بنقض قصده فيوقعون عليه الطلاق. ولكن بعض المحققين منهم شيخنا الشيخ بن باز يرون أن الطلاق السكراني لا يقع، لأنه ليس معه عزم ولا نية وليس في شعوره، ولكن في هذه الحال لا بد أنه يستتاب. إذا كان مدمنا أو كان مكثرا لتعاطي الخمر لا بد أنه يحضر عند الهيئة ويكتب تعهدا أنه لا يعود، أو يطلب إقامة الحد عليه، حد شارب الخمر حتى لا يعود، وترد عليه امرأته إذا طلقها وهو في غير شعوره ولا يعلم ما يقول. شيخ عبد الله، الأخت تقول أنه أتاها بعد 8 أشهر وقال أنني استفتيت وقيل لي أنه لا يقع الطلاق في هذا وعاد لها، فهي تريد أن ننظر في هذه المدة التي هي 8 أشهر، إن كانت جدد الطلاق أو أمضاه وقال ما دمت قد أوقعت عليها طلاقا ولو كنت في حالة سكر فلا حاجة لي فيها، وترك هذه المدة ولم ينفق عليها ولم يزرها هذه المدة عازما على أنه قد أوقع الطلاق بها، فإنه يقع ولا تحل له إلا بعقد جديد على هذا القول. ثم إذا كان في هذه المدة ما قطع متردد، نعم ما قطع طمعه فيها، بل هو يؤمل أنها زوجته ولكن لم يكن به حاجة إليها، فتركها وهو عازم على أنه سيراجعها وسأل بعد ذلك وأبيحت له، فلا مانع من أنه يرجع إليها وتكون امرأته. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم دعاء القنوت في الفجر؟ دعاء القنوت في الوتر سنة، علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فضيلة الشيخ يقول: في الفجر، في صلاة الفجر فيما يقولنا. أما في صلاة الفجر فاستحبه الشافعية، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وحملوا على أنه دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. ولكن الصحيح أنه ليس هذا القنوت، وإنما يريد أن يقنط يعني يطيل القيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمن هو قانت أنا الليل. فالشافعية يقنطون ولا يزالون يقنطون إلى الآن، والجمهور على أنه المراد بالقنوت طول القيام في الفجر ولا يقنط إلا في النوازل. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الإسرار بالبسملة في الصلوات الجهرية، وهل هي سنة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ البسملة هي الفاتحة، الصحيح أنها ليست من الفاتحة خاصة ولكنها آية من القرآن، واعتبرها الشافعية آية من الفاتحة ولذلك صاروا يجهرون بها، الجمهور على أنه لا يجهر بها وإنما تقرأ سرا، كما أن الاستعاذة تكون سرا، فعلى هذا الذين يجهرون بها مجتهدون متبعون للشافعي، والذين يسرون بها مجتهدون ولهم أدلة، أدلة واضحة كثيرة. فلأجل ذلك الذي يترجح أنه يجوز الجهر بها أحيانا إلى دائما، وأنهم يسرون بها في الأصل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول هذا السؤال فضيلة الشيخ: أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما ولم أبلغ الحلم في المنام، فهل الحلم الذي مذكور في القرآن هو في المنام؟ وإذا كان ذلك صحيح فهل اعتبر محاسب؟ وهل هنالك مثل هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة، ويسأل يقول: هل أنا بلغت الحلم ولا لا يا شيخ؟ هذا سؤال غريب الحقيقة. هذا الإشكال سؤاله، يقول: أنا لم أبلغ الحلم في المنام، فهل الحلم مذكور في القرآن الكريم في المنام هو هذا؟ وإذا كان ذلك صحيح فهل أعتبر أنا محاسب؟ وهل هناك مثل هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي وقت الاحتلام، وليس خاصا بأن يحتلم الاحتلام الذي يحصل منه الإنزال في المنام، ولكن المراد بالبلوغ هنا بلوغ الرشد وبلوغ الرجل، بحيث يصبح مكلفا، تكتب عليه الآثام وتكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. وهذا يحصل متى بلغ بثلاثة أشياء: إذا أنبت الشعر النابت حول الفرج الخشن فقد بلغ أشده وقد بلغ الرشد، والثاني إذا تم له 15 سنة، والثالث إذا احتلم وأنزل في المنام. فإذا حصل أحد هذه الثلاثة حكم بأنه قد بلغ أشده، وإن لم يحتلم الاحتلام الذي يحصل فيه إنزال. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، مثل هذا الجهل يعني الذي يرى من خلال بعض الأسئلة التي تطرح، في رأيكم حفظكم الله من المسؤول عنه؟ الذي يظهر أن هؤلاء لم يختلطوا بأهل الخير ولا بأهل العلم ولم يتعلموا، وكانوا يأخذون من الآيات، يأخذون من الآيات ظاهر الآيات كأنه قرأ: والذين لم يبلغوا الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ظن أن المراد بالحلم الاحتلام الذي هو أن يرى في المنام أنه يجامع وينزل، هذا هو ظنهم. فكأنه يقول: مضى علي هذا العمر وأنا ما احتلمت أبدا، فمعنى ذلك أني لم أكلف، وهذا خطأ، بل يكلف إذا أنبت الشعر أو تم على الأكثر 15 سنة. نعم، اعتماد الشخص على نفسه في تفسير مثل هذه الآيات مع حصيلة شرعية قليلة فضيلة الشيخ، هل هذا معتبر؟ لا، بس لا بد أنه خطأ، أنه لا بد أن يعرض هذا الفهم على من حوله من حين يفهمه مقدما، أن يعرضه على العلماء أو يعرضه على الآباء الذين عرفوا الأحكام وإن لم يكونوا علماء، ولا ينفرد برأي يستبد به وهو بالحقيقة خاطئ، فإن هذا يقع منه عجائب. هذا الفهم الخاطئ يقع منه عجائب كثيرة والعياذ بالله. نعم. سؤاله الآخر يقول: فضيلة الشيخ، ما تفسير الآية إلا ما ظهر منها؟ فهل ما ظهر هو الوجه واليدين؟ هناك تفسير تذكر أن ذلك هو الملابس الخارجية، ومنهم من يقول الوجه واليدين، وأنا في حيرة أي من هذين التفسيرين صحيح. صحيح أن المراد إلا ما ظهر من الثياب، الثياب لا تحتاج إلى أن تستر بثياب أخرى، فالزينة تطلق على اللباس، ولا يبدين زينتهن يعني لباسهن إلا ما ظهر منها. والدليل على أنه الزينة هي اللباس قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمراد بالزينة هو اللباس، فالمعنى أنها إذا خرجت وعليها ثياب ولو كانت الثياب جميلة فلا يقال لها استري الثياب بثياب واستري الثياب بثياب. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من أحد الإخوة من السودان، يقول عندي أخوالي أخوان أمي يعتنقون الصوفية وتحديدا الطريقة البرهانية، حيث إن طريقتهم فيها الكثير من المفاسد، يحلون فيها كثيرا مما حرم الله، حيث أنني شاهدت بعض ما يفعلون في أماكن عبادتهم من طواف حول القبور وذكر جماعي بالآلات الموسيقية، النساء والرجال والصبيان والفتيات، ويزعمون أن شيخهم يغفر الذنوب وأنه يمكنك من ارتكاب كبائر الذنوب، حيث تذهب بعد ذلك إلى الشيخ ويغفر معك الهدايا من قرابين ليغفر لك الشيخ، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أفتونا رحمكم الله. نرى أن الواجب دعوتهم، وتكون دعوتهم بشيء يعترفون به وهو القرآن والأحاديث الصحيحة، فيحتج عليهم بالآيات، الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ومثل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فتكون دعوتهم بشيء يعترفون به وهو القرآن والأحاديث الصحيحة، فيحتج عليهم بالآيات، الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ومثل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فيدل عليهم بهذه الآيات التي في الأنبياء، وأن الأنبياء لا يقدرون على نفع ولا ضر، وأن الرسول يقول لابنته لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول كذلك لعمه ولعمته ولأقاربه، فكيف مع ذلك يكون في حال هؤلاء الذين يتسمون بأنهم متصوفة؟ ثم يجادلون أيضا بالسنة، الأحاديث الصحيحة وحالة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وكذلك أيضا حالة السلف، وأن هذا لم يكن في عهد السلف ولا في عهد الخلفاء الراشدين، يجادلون بالتي هي أحسن، ويبين لهم أن الاحتجاج بالحق لا يحتج بهؤلاء المبطلين ولا بهؤلاء المتصوفة الغلاة ونحوهم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. أياكم. السؤال هنا من أم عبد الرحمن من الأردن، تقول لبرنامج سؤال الهاتف، تقول أنا امرأة تزوجت من رجل متدين وقريب لي ورزقت بثلاثة أطفال، وكل طفل يولد ضعيف البنية يعيش مريضا لمدة أشهر ثم يتوفى. يقول الأطباء إن 90% من سبب الوفاة هو أن الأطفال يعانون من مرض وراثي لم يعرف، وهناك نسبة لولادة أطفال سليمين. أود السؤال يا شيخ، أولا هل آثم بسبب معاناة الأطفال من خلال تواجدهم في المستشفيات وما يتعرضون له من فحوصات وعلاج وأخز للإبر وما يترتب على ذلك من ألم؟ ثم ما حكم الشرع بالنسبة لحالتي وما تقدم لي، وما هي النصيحة الشيخ، وهل ينصحني بالفراق أم الاستمرار والإنجاب والصبر على ذلك؟ وأخيرا هل تجب عقيقة لكل طفل مريض وتوفي؟ سؤال الأول، تقول هل تأثم بسبب معاناة الأطفال في ذلك؟ لا شك أنها تؤجر على ذلك، أن لها أجر على هذا، حيث أنها تلاقي هذه الألام والحمل والوضع والتربية والإرضاع وما أشبه ذلك والصبر على ما تلاقيه في المستشفيات ومتابعتهم فلها أجر، وكذلك أيضا لها أجر على المصيبة على فقد الأولاد، فإن الأولاد يسمون أفراطا إذا ماتوا وهم صغار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما من امرأة تقدم من أولادها ثلاثة لم يبلغ الحلم إلا كانوا حجابا لها من النار. هذا من جهة. من جهة ثانية نقول لا بأس أنها تطلب الفراق إذا كان هذا بسبب مرض وراثي، فإن كان منها هي فتتعفف عن الزواج إذا كان يشق عليها حمل وولادة ومع ذلك لا يعيش لها أولاد، وإن كان من الزوج لها أن تتزوج بآخر، لا الله يرزقها أولادا صالحين ويعيشون. وأما بالنسبة للعقيقة فإن الأصل أنها لا تسقط، حيث أنهم يولدون أحياء أو يعيشون مدة ثم بعد ذلك يتوفون. فنرى أن كل واحد عليه عقيقته، لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإياكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا للزميل فهد الهاجر الذي سجل هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.